فأنا عند رسول الله من فقر لا تقطع علم ذلك من وفيك لا تحكم في راسك ما لي دعني أطرس منه ما ما ما ما ما اصبر اصبر اصبر اصبر ما ساعة من فوت وفهم الهدافي تسكت أعوذ بالله من أتبار بسم الله الرحمن الرحيم إذا بدأ على بركة الله في دروسنا الفقهية نعم بسم الله الرحمن الرحيم معنا مراقبين إلى دروس وتر مسلسلة من دروس من شرح ابن عاشر شرح ابن موجز أعوذ بسم الله كنا ليتنا هذه فرائضي الفرائض متعلقة بالصلاة فرائض الصلاة ذكرناها ليتنا هذه واحدة واحدة وأشرنا على بعض معانيها ودلالاتها ولتأكيد ذلك الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم معناها ربنا جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال هدد ومدد وأنكر وشدد ووحد ووحد قال فخلفهم من بعدهم جاب الأنبياء وجاب الناس المتعدل معدل قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ذكر زكريا ذكر مريم بنت عمران وذكر إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد وذكر موسى وذكر هارون وذكر إبليس ومن ثم قال وممن حضرنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وذكر آدم عليه السلام ومن ثم ذكر قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حضرنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا اطلع عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا مثل يعلق على يد قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وتفرقوا غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إذا معناها معلق عليهم إيش المادة اللي متعدلة واضح فيها أنها رب تصلي وتحافظ على دينها لما تقرأ قال خلف من بعدهم خلف معناها جاءت مادة معاهم حيلية من وراها في المادة الحيلية ومن أول ما رموا ما يرهنوا مضاء الصلاة وقال فغير للمصلين الذين هم عن صلاتهم شاهوا ومن على مسألة خطيرة وقال يوم القيامة يوم يدعون إلى يوم يدعون لقد كانوا يدعون يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون السبب هي شيء انهم قد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون كانوا معيط لهم على انهم يتعالوا يستهدوا المولانا في المساجد ويحضروا بيوت الله وسالمين ما فيهم الا ما ينعشهم على لا يجيبون داعي الله وفر هذا عهد مولانا امر عظيم حتى ان بعض العلماء افتى بان من سمع النداء ولم يجب من غير عذره فلا صلاه له فان هذا الموضوع ثم الياس الناهر الصلاه الدال على الوقت إذا معناها أن الصلاة لا بد منها يصرم لا بد من صعود الصلاة كما أمر الله محافظ عليها آيات وأركان ما يترك منها واجب ولا يفرط في الشر ولا يصليها من يدخل الوقت ويؤديها كما أمر الله إذا ما ياخذ عود يقول له ضيعك الله وما ضيعتني أمرها خطير شوي أمرها خطير شوي وبتكون فيها يعلنها الفريضة الوحيدة من الدعائم الخمسة التي فرضت في بسم السد وهذا قطعا مكافئ من العناية به وإنها لا تسقط عن الإنسان عن حد مزال رمش عين معناها ما تفارق وهي اللي قال عيسى عليه السلام ما أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا لا تسقط عني ما دمت حيا معناها مرتبطة بالحياة ككلمة الشهادة كرم العيد لها بعض فرائضها واليوم إن شاء الله هنا ندخل في بقية السنة أنا السنة بقى فضل مرحبا سنة السورة بعد الواقية نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم سننها اللي هي الصلاة الصورة بعد الواقية وهذا الرجال هي ما هو المشهور هي مشهور في المذهب المالكي على أن رجاجي السنة قدرها معناها القدر المجزي من السنة اللي يؤدى به السنة هو ما تجيب آية كيفاش ما غير أن قلت لك الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين قلت ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون الله أكبر كافي هذا ما هي سورة ومن يحكم ما أنزل الله إلا آية من القرآن كافتك لك والقدر تؤدى به السنة إذا جبت السورة لك حميد طيب ويولع لها يا رسول الياسر يا غالي إن اكتفيت بآية فقد أتيت بالسنة غير مهم ما تكتفي بالفاتحة وحدها جي معاها آية من القرآن تعود عدلت السنة هو قال سننها السورة قال الشراح الفقهاء لها المشهور أن الآية تكفي من السنة ما شرط تجيب السورة كامل يا غالي لك تجيب السورة سننها السورة بعد الواقية الواقية معناها الفاتحة اسم من اسماء سورة الفاتحة معناها علم من السنة انك تجيب تقرا سورة ومن السنة كذلك تعود السورة هي الثانية ما هي الاولى هنا هما سنتين واحدة منهم على انك تقرا السورة وهما على المشهور بآية وكذلك من السنة تعود تقراها الدورة الفاتحة ما تسببها عليها الى ورقة ولا تعدل فيما لا ندريت وما لم يحكم ما انزل الله اليك من كافر من السجد قلت الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم تقرا الفاتحة وانت الحمد لله قريت السورة الثانية ولا لا تقول من خالفت السنه لأنك ما رتبت الترتيب. ولذلك قال سننها السورة بالسنة الأخرى بعد الواقية، معناها بعد الفاتحة لا قبلها. واضح؟ نعم. مع القيام أولا والثانية، مع القيام أولا والثانية، معناها قال أنك السورة اللي تنقرا الفاتحة لا بد لك من تعود تقرا السورة وأنت واقف ما لك قاعد، لعل لا تقرا الفاتحة وتقول لها ما دامت إلا كلام شي قاعد. قال لك لا، لا بد السورة سنة والقيام لها سنة وكونها بعد الفاتحة سنة. معناها السورة لا بد من يقراها رجاء لا واقف ما يقراها قاعد، من هو يقعد معاه مترك السنة. نعم. جهر وسر بمحل لهما. اي بمحل لهما، جهر وسر بمحل لهما. معناها قالك على قرايه الفاتحه وقرايه السوره، قرايتهم الفوق في محل الجهري، وقرايتهم سرا في محل السري، كلهم سنه. وقتك تقرا في الظهر اقرا من تحت وياك سنه، وقتك تقرا في الاوقات اللي نقرا فيهم الفوق اقرا الفوق وياك سنه. معناها لا التطبيق اللي كنا نعدله، قراءتنا للفاتحة مرة الفوق ومرة تحت يكون السنة، كله سنة. فالجهر بها في محل الجهر سنة، والسر بها في محل السر سنة. واضح الكلام؟ أيوة نعم. قال هي هي جهر وسر بمحل لهما، معناها كلها محل. نعم. تكبيره إلا الذي تقدم، تكبيره إلا الذي تقدم، معناها أن جميع ما في الصلاة من التكبير سنة إلا الأولى. صار كان في يوم التكبير ما يوضع فيها أولا الله أكبر اللي يتكبر في الإحرام، يكفي وحدها الواجب أن الله أكبر. ليس الله أكبر له تحكم ركابيك، الله أكبر له تسجد، الله أكبر مرقب براسك من السند، الله أكبر له تسجد مرة أخرى، الله أكبر له ترجع والف. جميع اللي فسر من الله أكبر سنة، إلا الأولى منها إن قال تكبر في حرام الكواب. قال إلا الذي تقدم، معناها يقول أخي الفاتح قال لك اللي هي تكبرة الإحرام هي الحد الواجبة، وجميع ما في الصلاة من الله أكبر له حد سنة. طيب نعم. سمع الله لمن حمده، وسمع الله لمن حمده. نعم. رفع من الركوع وأورده حق ربه، معناها سمع الله لمن حمده فالرفع من ركوعه. معناها على ان رجال عند من يرفض راسه من الركوع ما يقول سمع الله لمن حمده. وراه يقول يا الله انا عدفتوها خارج، بعض الناس يقول لك سمع الله لمن حمدا حدثهم، سمع الله لمن حمدا هي سمع الله لمن حمده. يا غالي مئة لا توقف عندها اتيال تقول سمع الله لمن حمده، تقرأها منها هاي، لأن العربية ينعود عبد الله شيء الحرف ينعود كان مندود يتعود لا توقف عنه، ياسر من حالات تعود تسك وما ترى ما تمده. سمع الله لمن حمده بالهاي، وهاي كيف الصلاة من على حي على الصلاة. خارج بعض الناس يقول له حي على الصلاة وتوب، هي حي على الصلاة هاي، حي على الفلاح بالحي، الأولى بالهاي والثانية بالحي، حي على الصلاة. ولذلك ينعود في الإقامة تعود متفاصلة، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا لكن اللي قريته في الإقامة هو هو اللي كنت تقول فلان لا يتخلط. ما خدع بالمسعود ما أرجع الحرب ما ويتم الله يمتقوا، حي على الصلاة حي على الفلاء ويش تاربوا، لكن الأول تاربوا هاي والتالي تاربوا الحي. كل تشوف يحوث الأول والثاني. أيضا قال على الرجال رافع راسه من الركوع أذن من يقول سمع الله لمن حمده، إلى عاد إمام وإلى عاد فل، معناها إذا أت إمام قل سمع الله لمن حمده، وإذا أت فل معناها وحدك قل سمع الله لمن حمده، إذا أت الصورة لمن قل ربنا ولك الحمد. الماموم يقول ربنا ولك الحمد، وراه الماموم، ما هي الماموم، هي ما هي النون الماموم. أنا واحد ما في عدو عيطوني يقول لي مستاد معدلي مستاد الملعب، واحد ما قط عارف فصيح ما يعرف الكلام مستاد ديال، ما هي مستاد واضح. يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد، يقول يدخل وراء الإمام صبر عن الإمام، يقول سمع الله لمن حمده، يقول انت ربنا ولك الحمد، لأنك انت مجاوب الكلمة اللي قال هو هو المرسلان ان مولانا يسمع ويقبل الحمد. تقول انت يا مولانا ما دمت تسمع الحمد ربنا ولك الحمد، هو ذلك سمع الله لمن حمده مولانا يسمع الحمد. تقول انت المام هو ده ربنا ذات يسمع الحمد ربنا ولك الحمد، يا مولانا انت تسمع وانا معجب به يا شعوب كل هذا ينبوي. إلى عاد الإمام يقول سمع الله لمن حمده، إلى عاد واحد يقول سمع الله لمن حمده، إلى أنت ولا الإمام أصبر عن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يقول أنت ربنا ولك الحمد. كله تشوفوا دي جلوس أولي. إيه قال عن من من السنة في الصلاة كل تشهد. تشهد معروف. تحيات لله. زكيات لله. الطيب أراه وارد في ألفاظ ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحية هذه في ألفاظ كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح من صحابة المتابعين. التحيات لله. وخارج بعض الناس خسرها يقول التحيات التحيات. لكن التاي ما يشبك. ما وراه جد التحيات لله. التحيات التاي إيش لا تجده. التحيات لله. الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي رواية على نبينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. التشهد أخيرا عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. لكن وراءه ما في التشهد. تشهد ويرفع عند الشهد لا إله إلا الله وحده لا. ولذلك هو مسمي التشهد لأنه قيمته فيك الشهد لا إله إلا الله وأنا على عاد من قبل التشهد لأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عاد مسمي بالتشهد من غير معنى له. تحية لله زكية لله طيبة صلاة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص أنت تجي تسلم أنت تجي تسلم مش هو يشهد ان رجالي محمد حق وان جنة حق وان نار حق وان الصراط حق وان ميزان حق وان الساعة آتية لا غلط. إذا قلت أنا خسر ليش؟ ولا أقبلت عليه فأنا أخبرته. جاب أبو محمد في رسالة وجابوها وحدين أخرين يا غار ما هي من الأشياء اللي هذه تعاني من رسالة وقبل التشهد قال الحق. المسابق توفي التشهد من عبده كل تشهد معناها هاي الألفاظ لا بد أن تجيبها في الصلاة. تصلي اربع ركعات معناها ان الركعات الاولى ثلاث تقعد وراهم تقول التحيات لله انت الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله جوابه لكن التشهد روح والله ملي اتي جاءتك التاليه له تسلم ولما التشهد رقم اثنين معناها علو مره اخرى يا غالي الفرق بيناتهم ان القعده الاولى ما قلت تخطى اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا اخي لا يزيد عليك ولا معطي لك ما هو القدر يقول الصدق التختالي تجي تقول اشهد ان محمد عبده ورسوله وتقول تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وسلمت من زمن لا بقيت تسال ولا ولو تنسي تدعي لك لتقي اللهم اني اعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه النفس عند الدجال وغير ذلك من يدعي قال من سلم هل اختار من الدعاء ما شاء الذي بقيت تدعي به ادعي به يا مكعب صاي ومن تفهم هذا يقول السلام عليكم لا تقول من السلام يقول السلام عليكم لحظة نحن تابعين كل تشهد جلوس أول دار جميع ألفاظ معناها كل تشهد حديات سنة وكذلك الجلوس الأول طبعا انت عارف من الصلاه كنت عذر رباعي ما لم يجل الثاني القعده الاولى اللي وراها ركعتين والقعده الثانيه قال ان اعلن ليش القعده الاولى الوسطانيه اللي قالوا جلسه الوسطى انا هي اللي سنه واضح وكذلك ايضا من السنه مال السلام كل تشهد جلوس اول والثاني لا مال السلام يحصل معناها وكذلك القعده الثانيه القعده الثانيه صفيه الهندسه القعده هاي اللي سلم فيها رجعها حاجه مقسومه القدر منها اللي تقول السلام عليكم ياك واجب والزاد عليه ياك سنه والثاني لا مال السلام يحصل معناها القعده الثانيه لكن اللي منها القدر اللي يقول السلام عليكم يا قاعد اتخطاه يا المواجب قالنا الصلاه القدر زايد به هو اللي السنه قدر السلام منه واجب وما زاد غير السنه واضح هو طيب بس لدينا هذا سيروح بمحل جلد السنة إذا قدمنا ملك وسمع الله اللي سمع دوف ربي أنه أراد مسوي الإيمان وهو إكيبا والباقة كمان دوف ربي اتخطيت عند البيت مثال الزوج اللي الإمام وهذا أكد هذا تعليق على كان كما نقول أربع سبيت وسمع الله ولمن حمده فرغ من ركوعه أو ربه أيوانا الزوج والإمام هذا أكد الزوج والإمام هذا أكد والباقي كل مندوبي معناها لا يقولن على أن هذا الكلام ينكرن من قضية سننها الصورة بعد الواقية قال على أن هذا الكلام يحكي لك أمر من السنن على أنه مؤكد وخارج قصص ولا نخرى ما هي مؤكدة معناها أنك لا عدلتها زينة ولا تركتها ما لسمك القبلي هي عايدة السنة نوعين خارج السنة مؤكدة لا بد أن تتركها تجيب إلى القبلي ولا ملاك الترسلاتك وخارج السنة إلا سنة وتوفيق غير خفيفة معناها أنك لا جلتها زينة ولا تركتها ما يرسمك القبلي ولا تبطل صلاتك بابا إلا تركت السورة ولا جبت لها القبلي وطوال تبطل الصلاة وهذا الكلام معناها علم لي امور ذات ذكر قال علمني انه هذا اللي جاء جارنا انه في حق الامام والفذي وكذا معناها مؤكد. واما الماموم قاعد في عام الامام الصوره واضح الكلام معناها قالنا ان هاي الصوره اللي جات ذكرنا من عند الصوره وما كونها بعد الوقت ومع القيام والجهر والسر في محل الله وما والتشهد والقدر اللي عند ورقاه ان هذه امور كامله من الاصل فيها ان السنه مؤكده وبالتالي يلزمها القبل مؤكد والباقي معناها مثلا لا يذكر النفس ولا نخرا قال ان كل منذوب معناها لا حد منذوبه سنه غير خفيفه وبالتالي لا تبطل عليك صلاه الى بيتك ما لازمك القبل ولا تبطل الصلاه واضح. والباقي كل منذوب في الحكم بدا معناها الباقي من السنن المثال لا يذكر ما انه يعنيها لا حد خفيفه وبالتالي كل منذوب فلا تضر بالصلاه وقبليها ترك ما يبطل الصلاه كلام واضح. ايوه اقامته سجوده على اليدين وطرف رجلين من ركبتين قال على انه عند البيت اقامته له اقامه حد قال لا لا خطي شيء لا تقول باقي كلمه دول بالحكم بدا لا لا لا هذا بقي شيء هذا بقي شيء بقي شيء هاي السنه المؤكدات لا خلق عن العين فطور اذا مستر بن عم لا بعد قلت لك انا تصعود على اليدين ايه لا سابقا لا سابقا سابقا وسمع الله لمن حمده الله لمن حمده وفرد عن ركوعه ورده الفرد والامام هذا اكد والباقي كلمه دوز الحسن بدون اقامه السجود على اليدين وطرف رجلين من ركبتين ايه والثانيه وصارت مكتوب بجوره ثم رد على الامام والبشر نعم نعم صح قول اقامته قول البيت اقامته اقامه السجود على اليدين على اليدين انت انه ما يصلح من بيجا اقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل طرف الرجلين مثل الركبتين هذا حد يعود ينظم به عود الوزن كان لما يرجع يتكسر البيت يعود عرضيا قاع خط يفسد المعنى ويفسد اللي اللفظ العربي في الوزن اقامة سجوده على اليدين قال ابن على المستهون ما قال ان من اليوم مجابه يكرنا من السؤال ولا حد مندوب اي من نزلة المنزل معناها انك لا ناجل في القبر ما يبرك قال ان مياك الإقامة الله أكبر الله أكبر رسول الله لا إله إلا الله لعدل قاس صلنا قيم أرهى ما يضر في الصلاة لأنه كالمندوب السنة لغير من ترك هذا كان ما ترك مندوبه لا يضر في الصلاة واضح سجوده على اليدين وكذلك على أطراف الركبتين على الركبتين وعلى الرجلين يعني خالق اهلت ما يضع منك من السنة في السجع له ايديك حتى خليت لما يطرح يديه خارج بعض ما الذي اللي يجي ما يجيهم بعد الصلاة هذا ترك السنة كذلك أركابه يدعو بداية واحدة من أركابه الأخرى إن شاء الله يبيه قالوا هذا ترك السنة كذلك كرعيه يدعو بداية كراع الأخرى مرقبوا عليهم شيء أخرى لا بد من السنة اللي بنزلة المنذوب على أنك تعود ساجد على المسائل داير يديك وداير وساجد على أركابك وتساجد من اللي على كرعيه هذه المواضع الثلاثة منك لا بد من عود الساجدين المولان أيديك وركابيك وكرعيك هو نفس الحي جنه ما فيها جاد واضح معنه من حق وضع الكرابه من جبهه لقى ما سد عليها قول تين بان تبطل صلاتك ان لقى سجد على انفه دون جبهته بطلت وان سجد على جبهته دون انفه اختلف فيه لغير الجبهه ائكد من الخنافه من جبهتك ما تسد عليها اصلا ما يخالف ولا تصدر جبهتك وتنطنش براسك نافرك ما هام يمس اللي ساجد عليه فيه قولان قيل بالبطران لقربه مجاورته انه مع كيم من نزلة العضو الواحد وقيل لا قولان قويان في المذهب وخارج المذهب هو ادخل انصات مقتدي بجهر انصات مقتدي به بجهر بجهر ثم رد قال اعلم الملي من السنة اللي من دوبة انك يتعود بك الصلاة ورا الامام انصات حد يصلي وراء الإمام ما من حقه يكون عند الصلاة إذا عاد بالجهل يتأكد وكذلك ما اللي قالوا يعملوا باع ما يشهر من خيالتك ما تقرأ من قلتكم خطأ معناها إذا عاد يجهر أنت تسمع معناها إذا كان يجهر سواء سمعت واللي ندور إذا جهر الإمام في السنة أن تنصت له أسوضعت الصلاة وأسوى بعيد منه ما تصنفه لعاد بحيث لا تسمعه قالوا لا يسقط السنية لا تسقط السنة لكونك لم تسمع فعليك أن تصغي عملك بعيد من ما تسمع الصوت لكن اللي سامعه مع فاصل الوايف، ولكن الذي ما هو سامع عليه ان يصفه ولن يسمع صوتين. واضح الكلام؟ هذا هو مرادي بالكلام. نعم، انصات مقتدي. نعم، ثم رد على الامام واليسار. ايوه، ثم رد على الامام واليسار واحد به. قال اعلم كذلك عند بنيت عبر كان قدامك امام، امام انا اصلي وراء امام وسلمت. قال في عند بنيت سلم ونقول السلام عليكم ورحمه الله، معناها اني رد على الامام قدام. واختلف العلماء من بركان الولايه بعد ما يقولوا عليكم السلام ورحمه الله، هو اصلنا الرد وعليكم السلام. اما الرد السلام والسلام، هذا ما هو الرد العاد. المهم على ما كنت عبر تصلي وراء الامام، معروف الامام يركي يدري يسلم ما يقول السلام عليكم، معناها مسلم علينا، يلا رد عليكم. على الامام لاتمامه وترد على امامه. والله اذا اتم تمامه زرك رجع عن زرك العصري رد عليه، ولي يسار واحد به، معناها اذا عاد الزر يا عنده رجع رد عليه قول وعليكم السلام، معناها السلام عليكم. واذا عاد زرك ما عنده رجع لا ترد به اللي ترد على من؟ رد على الامام. قالوا رد على الامام ولو خرج الامام وقع على المدخل. كيف انا مسموع؟ قلت مع الامام صلاه العشاء ركعتين ومشوا عني وخوا المصيب ومشيت انا مقبل مثالي. يقول إيه حق السلام عليكم يا تنقول من السلام عليكم راد بها على الامام اليوم مر؟ لان هذا حق له في رقبتي. قال يرد عليه ولو خرج الامام. الان فم رد عليه، والان ما هو فم رد، لان هذا حق له من رد عليه. رد على الامام ورد على من بيسارك، معناها الدرك العسل. واضح؟ ايوه. قيل كذلك من يعلم انت عايز مسارك تقول اليساري بك من تباع الزر العربي انت تكلمت انت تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الزر العربي وين عندك الايه تصلي امامه؟ واللي عند العربي يروح ورقع السلام عليكم الاولى، واللي عند العصري سلم عليه، والامام اللي قدامكم سلم عليه. اذا لا يعود لك التسليمات تقريبا الاولى راسها لك انت، وحوار فيها من على يمينك والاخرى عن يسارك، والامام قدامك اذا تسلم. رد على الامام ورد على من يساري شيء عادي يا رجال. واليمين قاع ما هو محتاج رد عليه لانه واقع لا محال. لما قال معروف من يسلم ويسلم على العرب. كلام واضح. ايوه نعم. وزائد سكون للحدود. وزائد سكون للحدود. لكن تعرفوا على مثل ما قلنا الطمأنينه انها واجبه. الطمأنينه ما نهضر شرحناها لكن نعلم الطمأنينه معناها السكون. لما رجال يسكن في اعضاء معناها يعكى مركبه ويهنا. يمين يسكون عضاء وما ادري يتحركوا، ومن يوقف يوقف هم اليمين احنا ما ادري احرك من عضو، ومن يسجد يحنا. هذا ما قلنا من الطمأنينة معناها السكون. قال وزائد السكون معناها ان القدر السكون خارج من شواز، معناها القدر اللي لا بد منه، لا بد من كل ركوع وكل سجود تسكن فيه. يا غير تطويلك في ذاك السكون هو السنة. القدر الزائد سنة، واما اقل شيء منه فهو الفريضة. الكلام فهمت والله. معناها السكون نوعين، السكون نوعين. كون انك مشينا كم تركابيك لا بد من السكون اعضاء لاك واجب. يا غير كون انك تعطي شيء وانت حاك مركابيك وساكن هيك الزيادة على القدر الواجب سنة. فهمت الكلام؟ ولذلك قال وزائد معناها القدر الزائد على الواجب سنة. واما الواجب فقد قدمه فاجر. هذا من غير طلاب بي، والثاني ما ليس لم يحصل. معناها انك يقول تبين على ان الجعده الجعده تسليمها، ان هذا القدر منها اللي يقول رجاء السلام عليكم واجب، والقدر الزايد على ذاك من الجعده تطلب مولانا ذاك سنه. غير مولي اقل شيء تطمئن فيه ذاك واجب. واما الزايد انك تعطي شيء وانت حاضر مركبي، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. انت تقول لك انك كنت مركبك وشكون اعضائك انك عدت الوزن جد جد زياده رجع. وحتى انا جد قلت سبحان ربي العظيم وزيادته شكر اعضائك سبحان ربي العظيم وزيادته. هذا في السنه ما عدلت لانك ما اكتفيت بالوجه. انت كنت قادر تعطيك شيء وانت ساكن سبحان ربي العالي، سبحان ربي العالي. لكن قدر الزايد من السكون سنه. لان الواجب كافي تو مجرد سكنه وتو. فهمت الكلام؟ ايوه نعم. سترة غير مقتد خاف المرور. ايوه سترة غير مقتد خاف المرور. معناها خارج مسألة ياسر ما يعرفها. ورجع وحايب حدها. سترة. سترة معناها ما يظهرك. يعود إمام. قد يتباع وانت تقول قدامك امام مشكلتك محلوله. الامام هو السفره، تعرف السفره؟ السفره هاي اللي يدور قدام رجل العدو وخل حد من قدام. ينعود وارك الصلاة عندنا امام قدام. دور يدورنا قدامه مثلا سفره، السفره قاعنا هي اولا. السفره قال عرونها انها يا الله يعود طولها ما يقل عن ولا حبك لا يدور قدامه شيء على حد يخل معه. لابد من يخرص بعد يكان الدور قدامه قد طول ولا ما يقل عن طول ولا وعود عرض الملي ما يعود اجل عرضه من قدر عرض السيف. الرمح تقريبا يقدر بالسيف تقريبا عن معنى اقرب شيء من الشيء تعرف الناس معناها عرضه عرض السيف وطوله يعود ما يعود اكثر من ذراع طوله يراع وغيره ورمح طوله جد قلعه مثل السيف وطوله يعود الملي ما هو اكثر من ذراع. أنا هلا الشكام اللي يجي قدامك لعلي وخوارج عليه قدامك يالتك تعود الخرس ويكان طول وطول يراع من عند رادي ويكان عرضه جاك ما هم اللي أجل عرض السيف سمتوا هذا هو مقدار هذا الطول والعرضه من يديها من هو قاع الشخص يالتو يديها من يعود قدامنا إمام. أنا هذا الإمام هو اللي يعني السترة احنا قاع الممولية ما تعلنا سترة فسترتنا نحن لنا والسترة الصفرة والصف الإيراء صف اللواء سترت الصف القدامي وكل صف سترت صاحبه قدامي غير هنا كامل ما عنده مشكلة حتى احنا واركين عود الصفوف وخيرقان الدولات لما يبرنا هذا عود الصفوف وخيرقان الناس لقد ما نردوا لو خلوا حد بيناتكم انتم تصلوا ما بيكم فيه بيكم عاش بيكم اللي سترتكم قدام لنا ولا في بيناتكم انتم ما في حرم. فقد جاء في موطئ من الملك ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه مقابل كان الاحمر وانا لقى زوال من ترى من فتح حرم الصحابة جاء الاترى وخام من بنات الصفوف وانبا كان اثبار فرشة ولا فيهم حد ردوا لهم حد وضوا فدل هذا على انهم اعتبروا على ان الحرم حرمة ليس قدامي ان الامام ما يقبل حد يجي بينهم على السطر واما المام ومجم بناته يجي تلقى خاصة فرشة والله طرى عليه ناقض والله تفقدوا من باسه من السطر يجي دو خامل وطورت كامل بوخ ماذا ولم معناها اسم معناها على الامام هو المؤكد عليه السطرة الى عبرا علما الى عبرا استرحبنا أنا صلي واحد زي لكن ما من حقي خرص كم عايز فاهمين مخرص إذا أتفو بليدة ما يبخل منها رجال إذا ما عندي السترة وبليدة متوقع والله محتمر وأنا متأكد على مخطريك للناس اللي قلت أخذ منها الناس لا بدار السابق نحرم من جير قدام السترة ولا من حق ورح حد فقر من سين والله بليدة أخذ منها الناس إنه يوقف لا يصلي الناس يصلي ما هو دار قدام الله ما يعود قدامه داية لما قدامه يعود فيه المارة القمة طويل وعرضه قد كذا ولما يأكل يعود عرض نفسه المعصي ويعود حد وخل من قدامه يعود ياكل اللي جاجه عاصي حد وخل من قدامه جابر مبدي يقرأ وخل من قدامه يعود عصا وانت نفسك اليمة اللي صليت ما نقدر شي قدامك عاصي إلا لا بد من السسرة للإمامي ويعود شافي من المامومي والله الناس خرج عنه الأيمان كله يصلي وحده لا بد لك من قدامك مواجهة يسنك شرعا على انك تصلي في بريدة متحرب على الناس يا رخليل وازم مار له مندوحة ومن صلي تعرض معناها ان انسان عنده بريدة جدية وخل منها انا اخي العثمة فلا نفسي المقفل كامل ولا فيه بريدة جدية وخل منها الا والفم والهم هذا اللي واحد عمتك يصلي فل هو كان جدي قبي يدير بريدة اخرى العبارة هم ساقط عني بس ان قدر وخل من قدر وهو ما الحق ربي لماذا لانه هو عرض راسه هو عنده شيء جدي صلي فيها ما يطريق اللي هي الخالد تعرضه هو للطريق الوحيد الجابر الناس وقفوا دارها قدامه يعود هو اللي عرض نفسه للخطر يعود هو عاصي وانا اللي ما عندي ما وديك الطيره ساقط علي لهم لان ما عندي هروب على شيء والعتاب الصعالم بلا اذا خرج قدره وخال منها وهو ما اللي عنده طريقه جد ما يدير قدامه السترة يعود لا قدر الله اللي من يعود كنا عاصي انا اللي امي جابر طيره وقبل ما قد ما نخال قدامه وهو جاد ما اللي يدير شيء قدامه سلك براسه يعدوا الى كنا مره وبالتالي تعود معصية عامة واضح الكلام. إذن هذه هي السترة. السترة معناها القدر قلت لكم طوله وراء وعود غرضه. إذن ومثلا السيف تقريبا على سبيل التقريب والتنبيه. وعود يجب فيها قدر التفاصيل أخرى احنا في إجاز ما نقدر ندخل في التفاصيل. نعم. جهر السلام كلمة شهود. جهر السلام قال علم مما لي من السنة. علم يا محبيب ريس الله ما يسمى مفتح. السلام عليكم. طبعا ما يلاقي في الصوت حد. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم شوي ترفع بها صوتك شوي خاصة إذا على الإمام تتأكد به اللي ياك الناس المرتبطة به تعرف وسوس لأنه مرتبطة به جهر السلام كلمة التشهد معناها كذلك أيضا من السنن اللي أقدر أستمد لفظ التشهد لفظ التشهد لا بد أن نجيب كلمة التشهد معناها بالألفاظ الواردة وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم من السنن المندوبة الخفيفة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم رفع التشهد وكذلك الصلاة على المترم هذا كله سنة مندوبة سنة بدرجة مندوبة نعم كلمة التشهد معناها لفظ التشهد وعايد النبي الإمام مالك عنده له اختار هذا اللفظ العام له هي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات وهناك لفظ لعبد الله بن مسعود والإمام مالك اختار تشهد عمر بن الخطاب خطو اختار التشهد الوارد عن عمر على غيره من الفاظ التشهد الأخرى معناها لفظ التشهد هذا سنة والقعدة للتشهد سنة هم كلهم سنة وحده لفظه الوارد فيه مختار في المذهب هذا سنة وكونه يجلس له سنة كلهم سنة منفصلة قيل سننها سورة بعد الواقية كلمة التشهد معناها لفظ التشهد المختار في المذهب هذا بحد ذاته سنة يلا لو قرأت بتشهد آخر من الفاظ اللي هتكون مسألة اختيارية مذهبية ما أمرها بعد هذا تفضل بسم الله الذي هم يتكفر من الوقت وغير طريق لا تنكتفي بهذا القدر إذا كان في سؤال تفضل هل هذا الأخ كان عنده استشكال سابقا؟ تشجيرات الأحرام لولا فرح يعني الأحراك هل يجب حد يطرق فيها؟ هذا السؤال قال على المنطقة كان ما بأن تكبيرات كاملة لفصل الواجب منهم من الله الأولى كان حد يجب يتركه وهم يتركه هذه هي السنن اللي مدروسه على ما هي التي يلزم من قبل ترك قبليه البطراء ونختار نقول لكم على انه ما لقيته المقدمه وحل ذكرت قولين واقوالا وحل ذكرت خلافا فذلك لاختلاف التشهير هو ابن عاشر قاعد مبثم به الضروري من علوم الدين وهو ما يرد عليه سننها السوره لولا علم تغمسه هي باع السنه ليست هي السوره وانما ايه تكفي ويجزي وبها يحصل السنيه تحصل السنيه وهي مسألة خلافية طول هم لا نعرفها معناها اللي مدار عليه كلامهم أعلم السورة ألمها قائمة عن ثلاث سنن هذا هو اللغز الجاية منها بأن قراءتها في نفسها سنة عندهم والقيام لها سنة والجهر بها في محلها أو الإخفاء السر هذا السنة بل ما كانت قائمة مقام ثلاث اختصرت القضية فصار تركها ترك ثلاث سنن وبالتالي مؤكدة وبتركه ينطق ما شاء الله ما شاء الله هذا سؤال الأولى الجنة حق والنار حق والصراط حق والإنسان حق النقطة معناها حق هنا معناها حق إذا كان في هذه الحديث من أحدها الإنسان داخله من أحدها في أمر ما هذا ما ليس من الله الإنسان داخله في حديث الله كما داخله أو أعداد ثالثة والله زاد بعض طلعت حجت سؤال آخر به. طيب إن شاء الله نجي. حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه قراية كبيرة من درى ما هو ضابط الحدوث. من درى ما هو الشيء المقطوع برده والمختلف في رده. هو ما هو أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث. وصحيح عليه مدار كثير من الأحكام والتعليلات ذلك فهو رد من صيغ العموم معناها كل أمر أحدثه الناس بعدي وليس مما كان عليه أمري فهو مردود على صاحبه ولا يقبل تغاري لو يناقشه العلماء جواب أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون على إطلاق بهاش بهدي مصطبن بزعل الصحابة ليخبر منه مراد المتكلم من كلام قال فقد أحدث الصحابة من عند أبو بكر وحتى من بعد الخلفاء الراشدين جاءوا الصحابة الأخرين لعل نقول دعانا يكون الخلفاء الراشدين وقال من سنة سنة وسنتي من جبر علي من جبر مسعود من جبر أبو موسى الأشعري من جبر غيره وهم الصحابة من عندهم من استحسانات ما هو شيء يعرفه أحد كافي من اللي عمر بن الخطاب وفراتشي ما قطش برسول وعدل الامور شوف الحق القران يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم على المحك كامل اذا اعطيناه طرنشيد ذاك يجر الاسلام على موالف نعطاله تطرنيش من الزكاه من عاد عمر بن الخطاب هو الخليفه قال لا ما فيك نعطي الكافر 500 قالوا من قلت المردس اللي قال من بين اللواء قالوا انه مولانا بين اللي ساعه اضعاف ما اختار الناس ما درسوها بالشعر للدين دينا اللي ما عندنا قوه نقدر نردوها للدين بالخبره. وبارك احنا اغنانا مولانا عن اعطاء الطر من شغلان عقول انتم ونقبوها من اغنياء المسلمين اللي كان اعطوها لعدو من اعداء الله. قلنا مع المسالتين محدنا قنعوه نعطوه الدليل وصبروا عليه كان يذكر. حارتهم عن كتوه ما بي يقبلونك والسيف بيننا وبينه. لا حجع صريح القران فهمه فهم ناوي المتبادر عنده. وهذا من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا ما توفي وفي زمن عمر بن الخطاب طرقان وهو على المكان اللي يجبر واحد من الصحابة المسلمين كان مترسين من الصحابة عدو يقولوا لي حد اتهم ولا تصبح السنة بعد من يرفد وهم اللي ناقلينها واختارهم الله ولو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لما في العشاب بيجع عدالتهم لهم بيعوا لا يصبح عنا الحديث نعم علينا حديث دون ذلك العلماء قرروا ان جميع الصحابة عدو ما فيهم واحد يشك العدل إن قال رواه فلان ما قد حد قاله وهذا الراوي ضعيف لأن الصحابة لهم حظ ضعيف. قال يا رسول الله فمع ذلك عمر الخطاب طرقان زمن قال أي رجاه من الصحابة روالي الحديث وما جاب لي شاهد عليهم الصحابة الأخرين من بط جلهم من رد الحديث. وعاد قال من العياط في الصحابة أي واحد من يعرف حديث لما يفرع لي شاهد نبي دويد فأنا هو أحدث هذا من هي أمنا هذا ما لسنه عاد بها كلمة ما لهذا ما لسنه هو بقع يا بطعو بقراي المسلم واضح فيه متحصى قال من أحدث في أمرنا هذا ما لسنه فدل على أن هناك ما هو طارئ وغير من الدين معناها ما نادي عنه كلام الله ولا كلام رسوله اللي من اللي الدور مدار ودور رسول شهدار الأمة ظن معقول مطلوب ولذلك قال ما لسنه لعادي دور يرفض يقول من أحدث في أمرنا هذا أي أمر فهو مرضو من قال ما ليس منه دل على انه يحديه هو ومن الدين اضطريت انتم يا غير انا مالي طاير منه بيد الله غير معنى النبي صلى الله عليه وسلم توفى والصحابه ما يجتمعوا بها ما يجتمعوا في التراويح من عاد زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انا بدي اتكلم من عاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم معناها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلع عمر بن الخطاب مره وهو مالي مسيب يقول الناس قول بين الله عندهم الإمام يصلي بهم الحاشيه المسلم بين الله زر آخر وكذا كذا وإلى آخر يصلي الملي عندهم الإمام فرقت عليهم ربنا هم اختلفوا لا ترى عالي قال ما أنا ظاهر اللي أنا شبه لا حد يسمع للمسلمين علينا ما عاد علي جر الوضع ما قالهم قالوا ما لا ماكي تنصلي اللي عليها تسمع من تراويح لا ماكي تصلي أمام الرجال أيوة يا الله صدر بها قرار واسمعهم عليه قالوا خلاص هذا قالهم والله بدعة يا غير نعمة بدعة وادين أنا هذا قال الشيء بدعة هو أحسن من هذا اللي عدل بل بينه الان القضيه انها لا يطرق بل جاء عن مولانا قال القرجاء الشغالي قال وراه دانيه ابتدعوها ماذا ابتدعوها وتلمها قال ما كتبناها عليهم مل وقال ايش عدي هلاش الا ابتغاء رضوان الله قصدهم بها بعد الله طاعت مولانا قال فما راعوها حق رعايتها معناها انهم انهم بين حافوا عليها ظهر وعدلوها كما ينبغي عود متعدل قال ما ابتدعوها وما كتبناها عليهم على قال انهم اللي مشدر عليهم اساسا انهم ما راعوها حق رعايتها فدل على انه ما ليس منه الا القاعده اما اذا عاد مقبول والله ما هي مشكله عود بتبيع على غير مقبول وبالتالي القضيه ليس من الوجه الواحد يقرا لك نص ونصين يجي يضبطه وهذا هو المضيع عنهم ادي البلبله في المسلمين العلماء زي انا رويتهم ان الواحد ما يضبط حديث وحديثين يقيم يضبط يجمع معاهم النصوص الاخرى ويحل عينه ويذكر ويعرف المردش يكان هذا اللهو اللي هو مقيد يكان خاص يكان فم قواعد اخرى مصطبنا به يكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابه لا البدع لا البدع يصلي قدام الصحابه ويتنزل اصلا من قال سمع الله لمن حمده قال الصحابه ربنا ولك الحمد قال واحد وراه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما وفي روايه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لشرير وجهك وعظيم السلطان حمدك يا مولانا كما ينبغي لشرير وجهك وعظيم السلطان يسلم من الصلاه برا على الصحابه يبدو ايكم قال كذا هذا الصحابه كلها خش خش خش كلها ما هو قاعد يعترف لما قعناهم عدل الروايه او عارف شيء يا غير الراجل جايب كلمه خلوي عطش النبي جاوب انه سلام اخلع يا الله يا عباد الله يغافسون عنده هو يدور الناس لا ياخذ يشوف يا عباد الله يا رجل ما في خلصيه قافسون يشوفوا لي منه مثل ما عرفوا من عطش قالوا هو داخل يا اللي قال الكلمه منه معناها اللي منكم قال كذا كذا تتكلم قالوا هو انا يا رسول الله غير قال والله ما قصدت بس قال وانا شفت قالوا 30 ملك الله اكبر دخلوا قاع ملائكه ما هم الملائكه اللي كانوا يكتبوا جاءت قاع طايف اقرا من ملايين. وعند ابن جاب وقلتي كما ينبغي لجلاله يشقى على سلطان ايش يكتبوا كلامه. غيرت لو له يكتبوا حسنات بحر الشوز. وهذا ما ينبغي لجلاله يشقى على سلطان كما يجب قدر المخلوق. ما يليق بالله فوق طاقة المخلوق. والمخلوق نحشر قلبه ومن تعظيم مولانا العاد قاع يبوش ما تقدر تطيق المخلوقات. صرف الملائكة ليكتبوا داخل ضيقه شو يقدروا لا يكتبوا كم من حسنة. ومن حار وجاهم الخبر من مولانا اكتبوا قول عبدي. ولا تقدروا تقوموه يا غير اتركوا لك حتى اذا اتاني انا هو من يعرف تقدير. هذا ما تروح مستوى الملائكة. اوقع الملائكة في حيرة قاع. محل الشاهد شنو؟ محل الشاهد انه هو زاد له ورانا مثل مولاهم مطيفي والعلق يعنال عليه جائز معناه انه احدث هنا في امر الله ما لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير واضح في النام لازم الله وطوه اخمره مولانا ومين قال ذا الكلام له وانت لا تعلق عليه انما ترمى هو قاع عامل هذا مش بركري. فهمت الكلام؟ والصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدوا شنو الاجتهادات ما توجد. عمرو بن العاص مشاه النبي صلى الله عليه وسلم على السرية وتم ماشي قاتل في سبيل الله من أهل الخارج ليلة رجل واحتلم أروح لموته وخرج منه من جوني عاد مع الصباح خرصه هو الليلة مطلوس في اشم البرد ما هو شيء صوت ولا عنده تدفئة ولا عنده حالة وخاف إن فكر له إذا حالي خايف لعله يكثروا الميلة استعمله ضغط يمنا خبر أصحاب اللي معاه الصحابة رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه ماشي معاش من الصحابة مشيهم عليه بداية وعنا مسلم عليهم وبات في بليلة في الليل وهروح تلم اخرج من المني وخرسه الليلة باردة حتى ذكرته خبر الصحاب قالوا ما أنا قال لهم أجلبت علي قال لهم جناب من احتلال وعرفت اني قال لهم هلا هو رعيني فيها من فلان صلي بك صلاه الصحابة من وراه وفي قلوبهم وسوس بهم اللي ما قد طراوا عليه نص من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفسه عنكم ما وجب في نص اجتهد الجقار الصحابي وحرم به متوبة طيبه وتيمم وقال الله وتموه من تابعين به النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم انه ما يختلفوا مع قائدهم احد مسألة كاملة قد يتحملها يسرع لا يقتلوا معه ايه به متوبة يعد المهمة ورجع عن جاو النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة ضوع جاو قال انت من التفشري انت قد تصلي بالصحابة عليك جنبا. وقال بعض العلماء انه في الوقت اللي يستشكل اليه وناكر عليه رواية أن يكسى عمر النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما دم عد الرواية حتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده فيها خبر إنه قالوا أصلا ليس بهم وأنت جنوب وأنت جنوب. قالوا يا رسول الله أنا قالوا فعلا أصابتني رجال احتلام صابني احتلام قالوا ما عندي الماء والليلة كانت شاتية معناها شديدة البرد وعرفتني قالوا لا استحمته وأنا ربما نهلك ولا كرب قالوا قلت مولانا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وأنا عارف إني لا استحمتني دور نهلك ما ينفع ليش يالي البرد ما يجد نطاق ولا عندي شي ندفيه به تبسم إنه مثل مسكت عنه بدر من كان ناكر عليه تبسم مسكت هو أن يسكت معناها أنه قمز إهنا خلي الراجل عادي تشريع يوم تشريع عامل هذا مقابلات هو ما عنده نص وما عنده نص هو لا يتكلم بعموميات ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا هو لا حد وانه استطاع الراجل يفهم من عموم نصوصي شيء ما هو نص جمال معناها ما هو دليل قاطع للمثل وقبضها والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وعمار اللي كنا نقول ليتنا هاي اللي تمرغ كما تتمرغ الدابة لكن شيء عمر ترك الصلاة من اللي اعتبر أنه مربوطة بالطهارة والطهارة ما مثل أصلا بل قاعد عن عدل إضراب وعمار ليس فرس بل عاد يتمرق يقيس الماء يقيس التيمم على التيمم من الجناب عاد يقيس على وصل الجناب وعليه عاد الليل يسكت على زوج يمين جار النبي صلى الله عليه وسلم اسمع القصة قالوا هو كان يكفيك كذا يا غالي ذاك الماضي رهوفة هذا قالوا كونهم هم يعدوا من الاجتهادات كامل حياته يدل على من احدث في امرنا هذا ما ليس منه انك ما ليس منه اما يخرص فيه خرصنا يكاد نرات نصوص قطعية واضحة لا تقبله بحاله وما دامت مقبول عنده وجه قد يقبل به هذا ما ليس هذا منه منه واضح الكلام بهل إلى مالك له يدعون لمن مالك لئمة الثلاثة قالوا من القرآن المارك حد كامل مرابط التلاميذين يقضوا عليهم خمسميات ويلو حد كامل يقر الشاشرة ان حد قرى الناس القران وقضى عليها 500 تشعل في النار وارد فيها شمل الاحاديث ما وعادي ولئمة الثلاثة المعتبرين غير الامام مالك جانب علم انه ما يجوز ابدا اخذ الاجره على تعليم القران ولا علم الشريعه. يعني اللي حبيت الدار الامام مالك قال ينبغ عليه باع. النصوص منين؟ لانهم حفظ الشريعه واجب اجماعا. وحفظ الشريعه لا يتاتى الا بحفظ القران. وحفظ القران لا يتاتى الا اذا انجبرت ماده حفظ الناس. والناس لا يتاتى اجماعهم على تحفيظ القران الا اذا كانوا مقتنعين لا بد من عدل ذلك. وكل ما لا بد منه لحفظ الدين لا بد من عدل وضمانات. اياك الدين ما يهدد. الدين ما يجد نحفظ ما هو بالقران والقران ما لهيت من الناس تعطي تقري كض. اصبح ان الواجب مرتبط بالتعليم والتعليم ما نجابر مده متاكلي من هنا لا يتعلموا كض. إذا لا بد لحفظ الدين من حفظ الكتاب ولا بد لحفظ الكتاب من مادة مؤكدة أن لا يقرب. نعم قال لهم هذه وسيلة للواجب الإجماعي وبالتالي لا بد من وجوب الوسيلة لي لا يتعطل الغاية المطلوب. كل ما لا يفهم هذا وعقب سبحان الله المتأخرين من الأئمة الثلاثة عاد مع الإمام مالك. يمكن جاءوا من رأي مثلهم قالوا هذا الرأي الذي قال به الراجل ضرورة حتمية حد اهرب عنها لا يقع مشكلة اخرى لا اهرب جاء الى ابقاء المباردة قط فايدة. ولمثيلة هذا لمثيلة هذا اكثر الكل من الحصر به اللي قاعد تبوي بلا حديث. وهذا الحديث صحيح الامام الترمذي. الامام الترمذي واحد من مثل الحديث سابقه حديث ما كان قاعد معروف من التفاصيل. ومن شاف الله طر الشقاع في الحديث عاد يقول حديث حسن غريب. ومرة يقول حسن حديث صحيح حسن غريب. هاي المصطلحات طرها ما كانت سابقه ذا واحد يجي ويطري هو فكرة ما كانت سابقه ويطري الشروط ما قطوا سبقلها. وهذه أمور طولها مولانا عرف لحد الوقت هذا بعد لا عند الدايه شيخ عندما كم اللي قبل تكلم عنها من احدث في امرنا هذا مال السنه لحظه عنهم اللي يبغوا يسمى لحد من سنه سنه حسنه فله اجر واجر عمل به حد ومن دعا الى هدى فله اجر من تبعه كما قال صلى الله عليه وسلم. اي امثله كثير. نعم تفضل. هذا بارك بعد هو يقول معي انا على صلاه الفريضه عند الصبح في اخر الليل ب 100 متروك. ليش هو لا لا ولا تحيه المسجد بعد مسجد الامام يتم انت مسوي عن تحيه المسجد هنا خطبه الامام امام يوم عمر عند الاذان. نعم قبل يجي هنا عندما الثالث وحده يطلق الجلاله اه قبل يجي هنا هذا بالنسبه لحد يمكن يتخلى نسيه انه لا يخلق الاكل لا يقوم هو يجيب ركعتين. ايه فهم حديث انه عند كل اذان الصلاة فهم حديث انه عند كل اذان يلا حد يصلي وعند كل وضوء يلا حد يصلي ركعتين ما لا يمنع من ذلك مانع. خارج امور اذن والله شرع فيها الصلاة لذات الحدث معناها مجرد يخلق يلا حد يصلي لك عنده مانع اخر منصوص قال لي هون حد من الاخوه قال لي ايوه الان الثاني اللي قاعد له الامام قاعد كان هم اللي يتلاوا يصلوا ركعتين ذاك منصوص هو الاطلاق تقيدوا القواعد تقيدوا القرائن تقيدوا هذا باب اطول لكم من ذا. قل المولانا مساله في نصوص الشرع الا ولها قيود. الامام الى خاص القران لا حانوني الامام الى خاص هذا قبل الامام صالح انصرف واخر اخر واقف ليش تسرت اخبارها؟ الماضيه لا كامل لا تقريبي لا تقريبي قضيت المواقف في الفجر هذا معناها مسابق طلوع الفجر معناها أنها عليها المغرب والعشاء عليها مشتركتي الوقت معناها الصلاة سنتين فاتن باء والعادة طهرة ملي فئة مثلا مازال بابي شنو الوقت الظهر والعصر معناها أن عليها الظهر والعصر إلى عاد مثلا طهرة الله دحمي إسمات لكون لا يجي الليل بالقدر ما زالت تجد تصلي الظهر والعصر واجب عليها تجيب الظهر والعصر لأنهما مشتركتي الوقت فإن طهرت في آخر وقتهما يعود يرسمها قضاء وكل فرائض السنتين ايوه هذا مو لدي الكتاب ليش دع جدعان ما يصيب عن اخصار هذا جدع قال على المنبر لقاه دخلت الدولة حبس مولم وحازمت ربما مع رواية داية والله مرد ومعلى ما عنده المولى عنده حاله هو شواس مع صلاص الفقهاء قالوا على ان رجاله نعود ما عنده المولى عنده اضطراب ومتعطل بحيث ما عنده وسيله للطهاره كامله اختلفوا الفقهاء قال مالك في المشهور عنه لكن اللي قال خليل وتسقط صلاه وقضاؤها بعدم ماء وصعيد معناها على ان تسقط الصلاه ما دام ما هو قادر يقدر على واحد من شروطها ما هو قادر على الماء ما هو قادر على المولى هو قادر على التراب به اللي وقع مكروه انه في الحال اذا يسقط عن الصلاة قاعده الصلاة ابنها شروط ما تصح وقال واحدة من الفقهاء الاخرين ما نرى الله ليصليها بالحال اللي هو فيها بيدي مولانا قال اتقوا الله ما استطعت وانه هو اياه مهلا لم يستطع الشروط يستطع بعد الغاية والغاية يعني ما يتعطل الشرط اللي تخليه هي به اللي يعود مكلف بالممكن وساقط عنه العاجز عنه بدي ما يقضي قالوا من لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكي ما هذا يصلي ويقضي عرص ما قال مالك المهم انه خلاف ذات الفقهاء ولكل دليله واحدين قالوا يصلي ويقضي واحدين قالوا لا يصلي ولا يقضي واحدين قالوا يقضي ولا يصلي واحدين قالوا يصلي ولا يقضي يعكس وهذا كل اجتهادات وكل غريب عنده يدلته من الكتاب والسنة هدين يعود ترك السر في محله أو الجار في محله يلزم قبلنا انا تنعل تنعل كيفاته الناس تصلي ان حد مثلا صلى الجمعه في المسجد انه يرجع البل يعلها يعل الظهر معناها عينك انا انه مثلا انه يصلي الظهر وهذا هذا تعرف معناه شنو معناه انه يعتبر ان الجمعه ما هي واجبه قول له انا الصلاه جايس يكون شيء واجب من بدك هذا قول له عاد ساقطه ما في جايس قاعد وما اني انا اصلي له اصلي هكذا ما يصح يصلوا اي وصل هم ما مستقيم بالضبط الوضوء ما تعرف الناس بهم اللي ما هي ابو دم يميز عن الرجال يا هذا ما قاعد يعود ما يواجب عليهم غير ان يصلوها تزين ما هي واجب غير ان يصلوها اللي هم العليه تزين ما هي واجب عليه مغارب يصلوها كان في تفعل الظهر لا في تحركوا الاصبع لتركة المدرسة من قد برمى لا في لحد يطرطق الاصبع ومن قد فيه ها حانيني هون حتى ايش تفهم هلا ايه يدعمون ما هو هذه عبارة العقوبة المفصلة إليه الضرر ذلك لعقابه ما ارتكب فيه الشخص سبب ذنبه والإصابة تخرج لرقاه كما ذلك يترقى لقاه حد ما عين عليك الصلاك أنت كأصابه من غباري كيف راك اللي يخلق للأمة إنها رقاه راك عدنا والناصب لهم وردخاني غير يخلص الباس بهم ولا يجوه ما يكمي اختربت مدى الجماعة لأن الضباط لا حسن نفسه لربما يعجبه الإصابة بسر لتقاء الصلاة تخاوي في الدنيا عن الجماعة يا عمك تقدمه المحاكمة ويا فشو وسع الله يرجع فيك يا حوزة يا ابوي ايش كم سلام على القضية اللي قضيت كنتم يا سلاك الرجاع قلت عن القدر زيادة الجهر مالها حتى تستمر عليه زيادة رياضة الجهر بعد زيادة مثلا الحد من فرفق ما رياضة عزاز رياضة عزاز بعد لا عزاز قبل لها هو خوش جاء هل كانوا لا تعرفوا من قبل اها شوفوا انا ترى كنت مسلمكم احسنت بارك فيكم اللي قلت لكم قاع واضح بديهي انهم ما يقدعوا لما صابهم واحد يا اللي ما يقدعوا ذاك لا نقص ولا نقص لا بهذيك زياده وبالتالي محل اللي يتوجه له اللي بعدي وراهم اللي خلافهم ضعيف جدا الصحيح من الأدلة أن من ترك الجهر ومن ترك السر لا قبلي عليه ولا بعدي وهو الصحيح يا يا غير احنا ماشيين معي السطر يا غير الصق اللي قالي بارك نوفي ان باع القضية متنافية مع الواقع انه ما يجد عود البعدي هو ترك كيف الزيادة هم معقول هذا الاخ اللي عند العود وعليكم السلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لا لا يرجعوا شيء ذاك القبلي اللي قالوا القبلي لا يتكرر القبلي للقبلي ولا البعدي ولا البعدي لان هاي عجله التسلسل من الحين مطروح من الحين ينطرح ويقرا الهشاي الصحيح فيه الله على المبر ويعود من اصل التراب ومن اصل معدنها لكن قراره ما يضر شوف ما لي قلت لكم انتم ما يسلمكم ما تضبطوا قلت لكم بالحرف الواحد ان الصحيح من الذي ذكرت هي كامله ان الماء ما دام ينقلوما ما دام ينقلوما قالوا كثير من المحققين انه لا يوجد دليل واحد لا من الكتاب ولا من السنه على ان الماء ما دام ينقلوما انه يكون الصحب الطهاره اسوء قاع المغيشون ما دام لم يتغير به طاهر ما هو من الساس راه بشرطه طاهر فاذا كان المغير له طاهر اسوى نوع شنو ما دام قالوا الماء من صحب طاهر قالوا لان مولانا قال فلم تجدوا ماء وماء النكره والنكره في سياق النفي اصوليا تدل على العموم معناها اي ماء لم تجدوا ماء اي ماء وانه اي انسان اشترط شرطا وقيدا اخر اضافيا مطالب بالدليل ما فهم دليل ابدا يسلمه الخصم وهذا قد ناقشه الشوكاني في ليل الاوطار وغيره من المحققين وقالوا ما جبروا شيخ بيعصم يا رواد ماشي كانوا لان دار في المكان ضروا انت حري لحظة انصات وصار قالوها عن بير بير جار من بير انه سببت انها مختلطة مع مادة ما هي انها من الشحوم ما هي حلال وعليها رعاكم من بير ملي ماركم حالكم وفعكس من بير حسوا من بير اوكلوا اوكلوا بير قبال اوكلوا بيهلي بيهلي الاصل في الاشياء عند الاسلام شرع مولانا مثل ما مؤكد من اصليته حرام بجيت الشريعة خلق لكم ما في الارض جميعا ما حد ما ذات الاجبار نص قطعي واضح مسالم من النزاع لان هاي المسألة منسفنية لاصل فيها مشي وبعد عيني على بيار عيني على بيار بصورة خاصة وكاس وبيه صقع مشفلكم العاد قاع هو امتداد اليهود لا تريحوزكم عن الشسوسة وذلك اضعف الايمان فيما جع الصغن ولا تجروه في المدى عبقى إلى عالم نفسه يا وانا هنا اختم ده انتهى الدرس انتهى الدرس لا لا لا بدنا انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى يوكرك بحشي لحد سكتوار ولي تسلم مختلفة غير الموضوع ما بيتها يا وانا ساعة نصاعة يقول لك ها مؤكد من طهارة من هذا الاثنين كان حديد المستطاع ما يصلح وما يصلح ايه وانا يرخم ان شاء الله ايه خلوا الكلام يسلم ايه يرغم عند الباب مال أجاب السلام عليكم أنا أبغى أنا أبغى أقول لك أنا لا تهمة تروح عليك لا داخل ملي أنا كنت نحيتك مرات وأنت ما تسمع أنه حتى لقاه يقول له حنيني حنيني تم هو اللي أنسر متعود يكسر لا ما هو قادر صح صبر الله صبر الله صبر الله اللهم لك الحمد على كبر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وكرمه وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلاله الكرم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا جلال والكرم يا ابو يا منان يا بتاع سبك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك ما علينا من يدك مرضاك اللهم انا نسالك بيارك كل لا تلعنا من بر الا غضبك لا تلعنا من بر الا غضبك لا تلعنا من بر الا غضبك ولا همنا الا فرجك ولا همنا الا فرجك ولا همنا الا فرجك ولا عيبا الا سترك ولا دينا الا هديت ولا عدوا الا كفيت ولا مرضا الا شفيت ولا مرضا